بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن جماعة رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في آدابه في درسه، في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة، وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. والضمائر هنا كلها تعود على من؟ على الطالب. قال: وهو 13 نوعا. الأول: أن يبتدي أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا. نعم، هذه مسألة يكثر السؤال عنها: هل أبدأ بحفظ القرآن أم أبدأ بحفظ المتون؟ يعني المؤلف هنا يقول: الأولى أن يبدأ بحفظ القرآن، لا سيما إن كان صغيرا، لا سيما إن كان صغيرا. بعض الإخوة قد يبدأ في طلب العلم متأخرا وهو كبير في السن، يعني قارب 40 مثلا أو جاوز 40، فقد يصعب عليه حفظ القرآن. فهل معناها أنه لا يطلب العلم؟ نقول لا، يحفظ، يطلب العلم ويحفظ ما تيسر من القرآن ويجتهد، ويعني يسدد ويقارب. يعني أقول يعني من لم يستطع حفظ القرآن ليس معناها أنه ليس طالب علم، يمكن أن يكون طالب علم ويسدد ويقارب، بمعنى أنه يكثر من قراءة القرآن حتى يستظهره على الأقل، وإن لم يكن يعني يحفظه كاملا، وإنما يحفظ ما تيسر. الأول أن يبتدي أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا، ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها، ثم يحفظ في كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف. الأصولين يعني أصول الدين وأصول الفقه. طبعا هذه الأمور كلها يا إخوان اجتهادية، فكل عالم له نظرته وله منهجه الذي يقترحه لطلب العلم، فهذا يختلف من عالم إلى عالم، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان. على كل حال، الذي ننصح به أن الإنسان إذا كان صغيرا، يعني ما زال عنده قدرة على الحفظ، فلا يقدم على حفظ القرآن شيئا، يحفظ القرآن كاملا حتى ولو جلس فيه سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك يتفرغ لحفظ المتون ودراستها، فيحفظ في كل فن مختصرا. هذا أقل شيء، أن يحفظ في كل فن من الفنون مختصرا واحدا، هذا أقل شيء. يعني في النحو مثلا يحفظ الآج الرومية، في العقيدة يحفظ مثلا الواسطية أو كتاب التوحيد، في أصول الفقه مثلا يحفظ نظم الورقات، وهكذا في كل فن يحفظ كتابا واحدا، أقل شيء. لكن إن أراد الأفضل فعليه أن يزيد، فيحفظ على الأقل كتابين في كل فن، كتاب متقدم وكتاب مبتدئ، كتاب للمبتدئين وكتاب للمتقدمين. يعني مثلا إذا كان سيدرس مثلا النحو، فيحفظ في المتقدمين الآج الرومية، للمبتدئين يحفظ الآج الرومية، وإذا وصل لمرحلة المتقدمين يحفظ الألفية مثلا. طيب، وهكذا يعني في سائر العلوم. فالأفضل أن يحفظ متنين، لكن نحن نقول أدنى الكمال وأضعف الإيمان أن يحفظ متنا واحدا. ومعظم العلوم لا تحتاج أن تحفظ فيها ثلاث متون، يعني بعض الإخوة يحفظ متنا للمبتدئ، متنا للمتوسط، متنا للمتقدم. هذا ممتاز لمن كان عنده طاقة وقوة ووقت وبدأ في طلب العلم صغيرا، لا بأس بهذا. لكن من أراد أن يختصر، يعني إذا كان مثلا يعني لا يجد وقتا لحفظ ثلاثة متون في كل فن، فيكتفي بمتنين. إذن صار الآن أعلى الكمال وأدنى الكمال وأوسط الكمال. أدنى الكمال متنا واحدا في كل فن، أوسط الكمال متنين في كل فن، متقدم ومبتدئ. أعلى الكمال، وهذا لا يتيسر لكل أحد، أن يحفظ ثلاث متون في كل فن. والله أعلم. قال ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورد منه كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه. يعني بعض الإخوة قد ينشغل بحفظ المتون والقراءة في كتب العلم وهكذا، وينشغل بهذه المتون عن القرآن، أو ينشغل بالدروس عن القرآن، أو يشتغل بالقراءة والمراجعة عن القرآن. فيقول المؤلف احذر من هذا، احذر من هذا، وليكن لك ورد يومي ولو قليل تقرأ فيه القرآن، سواء كان تلاوة أو حفظا. ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، يعني تحفظ المتن ثم تقرأه على الشيخ ليشرحه لك. وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداء، يعني لا تقول سأحفظ هذا المتن وسأقرأ شرحه وحدي في البيت. يقول احذر من هذا، لا سيما في مرحلة المبتدئين، لأنك قد تقرأ الشرح فتقرأه خطأ وتفهمه خطأ، أو قد تقرأه صوابا لكن تفهمه خطأ، فاحذر من هذا ولا تنفرد بأخذ العلم على الكتب. وكثير ممن ضل إنما ضل بسبب أنه أخذ العلم على الكتب ولم يأخذه على المشايخ. ولا تقول لا يوجد مشايخ في بلدي، هذا ليس عذرا في هذا الزمان الآن، لم يعد أحد يستطيع أن يتعذر بهذا. اللي لم يكن هناك مشايخ في بلدك فالإنترنت تجد فيه كل ما تحتاج إليه من المتون والشروحات الصوتية والمرئية، ما من فن من الفنون إلا وفيه شرح صوتي أو مرئي، ما من فن من الفنون، وما من كتاب من كتب متداولة تقريبا إلا وله شرح صوتي أو مرئي. فإذا ليس لك عذر. بعد أن يشرح لك الشيخ هذا الكتاب، سواء شرح لك أمامك أو شرحه لك صوتيا أو مرئيا، تمام؟ بعد ذلك إن أردت أن تقرأ في الشروحات وحدك فلا بأس، لكن في مرحلة المبتدئين احذر من هذا. مرحلة المبتدئين كلها لابد أن تتلقاها من الشيخ في كل الفنون وفي كل العلوم. مرحلة المتوسطين أيضا إن استطعت أن تقرأها على المشايخ فهو أفضل، وكذلك مرحلة المتقدمين هذا أفضل. لكن إن لم تستطع لأي سبب من الأسباب وأردت أن تقرأ شرح المتوسط أو شرح المتقدم وحدك ثم تعرض الإشكالات على الشيخ فلا بأس به، لكن نحن نحذرك من هذا في مرحلة المبتدئين بالذات. قال بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له. طبعا هذا أيضا يختلف، بعض الإخوة عنده نبوغ وعنده ذكاء، فيعني يستطيع أن يكتفي بأخذ الكتاب المبتدئ في هذا الفن ثم المتوسط المتقدم هو يختمه وحده، لكن هذا قليل. غالب الطلبة يحتاجون إلى تلقين إلى مرحلة المتقدمين، وهو أكثر نفعا وأكثر بركة. بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه، وذلك بعد مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها. يعني صفات الشيخ الذي تدرس عليه قد تقدم معنا، فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك. فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك، وإلا راعى قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعا، لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه. يعني إذا كان الشيخ لا يمانع أن تدرس عنده وتدرس عند غيره، طيب فلا بأس. وإن كان شيخك يعني يجمع هذه العلوم وكان ذلك أطيب لقلبه فلا بأس يعني أيضا أن تلازمه. وكثير من أهل العلم يدرس عند شيخ واحد، يعني بمعنى أنه لم يأخذ العلوم إلا عن شيخ واحد، ويكون يعني استفاد منه كثيرا ويلازمه ملازمة تامة. هذا جيد، لكن هذا يعني ينبغي أن يراعى فيه عدة أمور. أولا لابد أن يكون شيخك هذا متفننا، وهذا قليل في هذا الزمان، يعني أن يكون ملما بجميع العلوم، وهذا نادر أن تجد شيخا يشرح لك كل هذه العلوم العربية والشرعية والعقلية. فإن كان شيخك كذلك وأردت أن تلازمه وأعجبتك طريقته ولم تجد أحدا يحسن ما يحسن هو فلا بأس أن تقتصر عليه، لكن كما قلت لكم هذا قليل. وأيضا ينتبه يراعي التعصب، فبعض الإخوة يلازم شيخا واحدا بسبب طول الملازمة يتوهم فيه العصمة، ويتوهم فيه العصمة، ويتوهم فيه الكمال المطلق، وأنه لا يزل ولا يخطئ ولا يتعقب. واضح؟ فليحذر من هذا، لا يتعصب له، ولا يظن أن الصواب ما يقوله شيخه، وأن الحق لا يعدو تقريرات شيخه. فهذا يحصل بسبب طول الملازمة، فانتبهوا من هذا. والأحسن أن الإنسان يكثر من تنويع المشايخ. ويعني أذكر أن الذهبي كان له أكثر من 1000 شيخ، وكثير من العلماء والأئمة كان مشايخهم يتجاوزون عدد 1000. كلما أكثرت من عدد المشايخ الذين تأخذ عنهم، كلما يعني اتسع عقلك وفهمك، واتسع صدرك لآراء الناس واختلافاتهم، ورحمت الخلق. والأحسن أن تنوع حتى في مذاهبهم، يعني لا تقتصر فقط على مذهبك الفقهي، فتأخذ عن الجميع، يعني حنبلي، شافعي، مالكي، كل منهم له طريقته الخاصة. واضح؟ وكذلك احرص على التنويع في مشايخ غير بلدك. بعض الأخوة يظن أن الحق لا يعدو مشايخ بلده، وهذا غير صحيح. فاحرص على الأخذ من مشايخ بلدك وخارج بلدك، والعرب والعجم، والقريب والبعيد والصغير والكبير، ممن هو مثلك وفوقك ودونك، وهكذا ستصنع شخصيتك وسينفع الله بك. أما أن تكون لا تعرف إلا شيخا واحدا في بلد واحد، في مذهب واحد، وفي رأي واحد، مدرسة واحدة، فهذا لا يمكن أن تصلح للتعامل مع الناس، ستكون ضيق العطن والصدر. قال: لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه. قال: وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله، من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. يعني لا تكثر على نفسك من الحفظ. بعض الأخوة يحفظ كثيرا، سواء كان في اليوم الواحد أو في حياته. فيعني مثلا نحن قلنا أدنى شيء أن تحفظ متنا، وإذا أردت أن تكثر 3 متون في الفن الواحد هذا كافي. بعض الأخوة يذهب ويحفظ 4 متون، 5 متون، 6 متون، 7 متون في الفن الواحد، هذا يعني سيورثه الفتور، وربما يترك العلم. ومثلا طالب العلم إذا أراد أن يعني يدرس النحو تكفيه الألفية. بعض الأخوة يذهب ويحفظ الكافية الشافية، وهي تقريبا في 2600 بيت، يعني قرابة 3000 بيت. فهذا يعني طالب العلم الشرعي لا يحتاج إلى هذا القدر الكبير من النحو، الألفية وشروحاته تكفي إن شاء الله. فيحذر بعض الإخوة عنده شهوة في الحفظ فيريد أن يحفظ كثيرا. الحفظ مهم في طلب العلم، لكن ليس هو كل شيء. فاحفظ بقدر، وأكثر من القراءة والفهم. الثاني: أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات. هذه مسألة مهمة جدا، وهو من قواطع طريق العلم. بعض الإخوة أول ما يبدأ طلب العلم مثلا يدرس الفقه، فأول ما يدرس الفقه وهو مبتدأ لا يعرف صفة الصلاة، ولا يعرف شروط الصلاة، ولا يعرف أي شيء، مبتدأ، هو عامي، يذهب يدرس كتابا في الفقه عند الشيخ، ويدرس الأقوال والخلافات والمذاهب والآراء. فيدرس في المسألة الواحدة المذاهب 4. هذا مصيره إلى أن يترك العلم. فهذا من أخطر ما يكون، أن الطالب المبتدئ يذهب ويتعلم العلم بالخلافات، يبدأ تحصيل العلم بالخلافات. والصواب أنه عندما يدرس كتابا في فن ما، فإنه يكتفي بقول واحد. ما هو هذا القول؟ هو قول صاحب الكتاب فقط، ولا يتجاوز ذلك. درست الفقه، اختر مذهبا واحدا. مثلا نحن عندنا هنا حنابلة، فادرس مثلا زاد المستقنع، أو أخصر المختصرات، أو كفاية العابد، أو دليل الطالب، أيا كان، كل هذه الكتب تقتصر على رأي واحد، قول واحد، لأنك مبتدئ. إذا وصلت لمرحلة المتوسطين أو متقدمين، بعد ذلك تنظر في الأقوال الأخرى. أما في البداية تنظر في الأقوال، هذا سبب لضياعك بل ربما يكون سببا لضلال الإنسان. لذلك حذر المصنف من هذا سواء كان في العقليات أو في السمعيات. السمعيات يعني في علوم الشريعة، والعقليات يعني العلوم العقلية، وقد ندخل فيها أيضا اللغة العربية. فمثلا نحن في النحو تدرس رأيا واحدا، الأقوال مثلا أعرفها في ابن عقيل، أو في شرحنا على ابن عقيل نذكر الأقوال، صح ولا لا؟ تدرس أصول الفقه أدرس الورقات على رأي واحد، وهو الذي قرره الجويني في الورقات فقط ولا تزد عليه. بعد ذلك إذا ذهبت إلى جمع الجوامع تنظر في الأقوال، وهكذا في كل الفنون. وبعض المشايخ قد يكون فتنة لطلابه، يأخذ كتابا للمبتدئين فيشرحه على طريقة المتقدمين. مثلا يأخذ الورقات في أصول الفقه، هذا الكتاب يجب أن يشرح على طريقة مصنف، فنذكر قولا واحدا، دليلا واحدا، مثلا رأيا واحدا تشرحه للطالب. بعض المشايخ ماذا يفعل؟ يشرح الأجرمية، عفوا يشرح مثلا الورقات أو حتى الأجرمية أو أي كتاب صنف للمبتدئين، فيحشد فيه الأقوال والآراء والأدلة والمناقشات والمذاهب حتى يصبح الشرح للمتقدمين، والكتاب موضوع لمن؟ للمبتدئين. فهمتم الفكرة؟ هذا يكون فتنة لطلابه، هذا خطأ. بعض المشايخ طبعا يراجع على طلابه، نحن نعرف هذا، بعضهم يراجع على طلابه، بعضهم يتدرب على طلابه، يتمرن عليهم، هذا ليس ناصحا لطلابه، ليس من النصح للطلاب. بل الواجب على الشيخ أن يشرح الكتاب المبتدئ للمبتدئين وعلى طريقة المبتدئين، ويشرح الكتاب المتوسط شرح المتوسطة، ويشرح الكتاب المتقدم شرح المتقدم، لأن العلماء وضعوها هكذا. فالجويني وضع الورقات للمبتدئين، تذهب أنت وتشرحه عن طريقة المتقدمين؟ فهمتم الفكرة؟ فهذا سببا لحرمان الطلاب من التدرج، وقد ينصرف على العلم رأسا، وقد يعني يصاب بإشكالات كثيرة، لأن الأقوال محيرة، وقد تجعله يعني يوسوس، وقد يشك في دينه، وقد يشك في العلم، وقد يشك في أشياء كثيرة. فلأن الخلاف هي لقمة، الخلافات هذه عبارة عن لقمة كبيرة، والإنسان إذا أكل لقمة أكبر منه غص بها، والعلم يطعم إطعاما مثل تغذية الطفل فيتدرج معه. الآن أذكر لك قولا، ثم بعد فترة نتدرج معك إلى ما فوق ذلك. لذلك حذر المصنف من هذا فقال: فإنه طيب أن يحذر في ابتداء أمره، في ابتداء أمره فقط، لكن إذا تقدم لابد أن ينظر في الخلافات، لابد حتى يتسع صدره. قال: أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة. من الذي يرتضيها؟ يرتضيها له شيخه. فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب، فإن كانت طريقة شيخه نقل على أنه خبر، كانت هنا ضبطها بالرفع وهذا خطأ، نقل خبر كان، وطريقة هو الاسم. فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، قال الغزالي: فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به. فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به. الطالب المبتدئ لجهله قد يظن أن هذا الدرس أنفع له، لماذا؟ لأن الشيخ يذكر لي في المسألة الواحدة 4 أقوال وخمسة أقوال 6 أقوال، هذا دليل على أنه متبحر وأنه غزير العلم واسع الاطلاع، لذلك أنا سألزم دروسه. هذا خطأ، هذا من جهل الطلاب. الغزالي يقول: ضرره عليك أيها الطالب أكثر من نفعه. كيف أكثر؟ مع أنه يعطيني معلومات أكثر. نقول: ليس العبرة بكثرة المعلومات، وإنما العبرة بكيف تلقى هذه المعلومات، ومتى تلقى، وعلى من تلقى. فبعض العلم فتنة، لذلك جاء عندنا في البخاري: باب من كتم علما. فهذا كتم مؤقت لأنه لا يصلح له الآن. ولذلك يعني قرأت مرة قصة أن أحدهم حضر درسا لشيخ، فلما خرج قال التلميذ لزميله يعني ما هذا الدرس؟ الشيخ لم يزد على ما في الكتاب، لم يزد شيئا على ما في الكتاب، يعني يحتقر درس الشيخ لأنه لم يزد شيئا على ما في الكتاب، ويظن أن العلم هو أن يأتيك الشيخ بما ليس في الكتاب. وهل العلم إلا أن تفهم الكتاب؟ العلم هو أن تفهم أنت هذا الكتاب، ليس العلم أن يكثر لك الشيخ من النقولات والأدلة والمذاهب والاعتراضات والحواشي والتعقبات والتصحيحات والاستطرادات، هذا يستطيعه كل أحد. لكن العالم الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، والذي يتدرج مع الطلاب، هو الذي العالم الماهر الفنان، هو الذي يفهمك الكتاب الذي بين يديك. إذا فهمت هذا الكتاب الذي بين يديك فأنت في نعمة عظيمة، أنت في نعمة عظيمة. بعد ذلك تأتي مرحلة الاطلاع والتوسع. هذه هي طريقة العلماء قديما وحديثا. ولا تغتروا بمن يشرح كتابا في ورقات يسيرة يشرحه في 50 ساعة أو 60 ساعة. هذا الطريقة ليست نافعة بل ضارة. قال وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الطالب الكتاب الذي قرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه. نعم، يعني أنت الآن تدرس مثلا الأربعين النووية، خلاص اجمع ذهنك على الأربعين النووية وتوافر عليه، توافر على الأربعين النووية ولا تنظر فيه حتى تتقنها وتحفظه وتهضم شروحاته، تمام؟ أما بعض الأخوة، أنت الآن تدرس الأربعين النووية ثم تذهب وتقرأ في فتح الباري، هذا خطأ، هذا خطأ. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح. انتبهوا من هذا، بعض الإخوة يبدأ في بيقونية، درس نصف البيقونية ثم قال سأوقف هذا الكتاب، أنا لا أحتاج إلى دراسة أصول الحديث الآن، لابد أن أدرس اللغة العربية. يذهب يدرس الأجرمية، وصل إلى ربع الأجرمية ثم قال لا، العقيدة أهم لأن العقيدة هي الأساس، ثم يذهب إلى العقيدة، ثم بعد وهو في نص العقيدة يقول طيب العبادات أنا أحتاجها يوميا فهي أولى، فيذهب يدرس فوق العبادات، وهكذا. من يفعل هذا ينتقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، لاحظ كلمة من غير موجب، يعني ليس هناك سبب، ليس هناك علة، وإنما هكذا فقط باعثه الملل. قال فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح. أما إذا كان هناك سبب، مثل ماذا؟ بدأت أنت مثلا في دراسة كتاب ثم اتضح لك أن هذا كتاب صعب عليك، أو أنه ليس في وقته، أو أن غيره من الكتب في هذا الفن أولى، طيب فلا بأس أن تنتقل، لكن لا يكون هذا ديدنا لك، هذا هو المراد. أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى أن لا يدع فن من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم. يعني التبحر في كل العلوم هذا أشبه ما يكون بالمستحيل يعني، لكن على طالب العلم أن يمر على جميع العلوم الشرعية، يمر عليها كلها ويدرسها كلها، ثم إذا ساعده الله عز وجل على أن ينظر، على أن يتبحر، فهذا حسن، لكن على الأقل يكون قد برئ، يعني خرج من عداوة، خرج من حلقة الجهل، خرج من حلقة بمعنى أنه لا يكون جاهلا في هذا الفن، واضح؟ يكون عنده إيش؟ أساس في هذا الفن، وإن لم يكن متبحرا متخصصا فيه. مثلا يعني أنت مثلا لا تريد أن تتخصص في مثلا دعنا نقول مصطلح الحديث، على الأقل تدرس البيقونية، نهبة الفكر، طيب الموقظة للذهبي، تدرس يعني بعض هذا كتب مختصرة جدا ملخصة، طيب بهذا تكون أنت يعني قد يعني خرجت من دائرة الجهال بهذا العلم، فأنت لا عندك أساس في هذا العلم، ولا ينفع أن تتبحر فيه، أنت لا تريد أن تتبحر فيه لا بأس، لكن على الأقل لست جاهلا في هذا الفن. لا يليق بطالب العلم أن يكون جاهلا جهلا محضا في فن من الفنون الشرعية ويكون متبحرا في الفنون الأخرى. يعني هو متبحر في الفقه ما شاء الله تبارك الله، يعني جرد المغني وجرد الشرح الكبير والإنصاف متبحر، لكن تسأله مثلا في أصول الفقه لا يعرف، لا لم يدرس الورقات ولم يدرس أي كتاب في الأصول، هذا معيب، هذا معيب. ويعتني من كل فن بالأهم فالأهم، ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم، أو ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم، يعني لا يكون مع مرور الوقت سيكون عندك شهوة ونهمة في كثرة الحفظ والمراجعة والقراءة، وسيغيب عن ذهنك أحيانا أن الهدف من كل هذه المعلومات هو العمل. وهذا يحصل لكثير من الأخوة، أننا إنما نقرأ ونحفظ ونراجع وندرس عند المشايخ لأجل أن نعمل، ليس لأجل أن نتكثر بالمعلومات. فيقول لك المصنف وأنت في خضم هذه الرحلة الطويلة في الحفظ والمراجعة والقراءة، لا يغب عن ذهنك ولا تنسى أن الهدف الأساسي من العلم هو العمل، فإذا لم تعمل لا فائدة من علمك. ولذلك ينبغي بين الوقت والآخر أن تقرأ في آداب كتب طلب العلم، وأن تقرأ مثلا في كتاب الخطيب البغدادي المسمى اقتضاء العلم العمل. ثم قال الثالث أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه ثم يحفظه. يعني ينتبهوا إخوان من هذا، بعض الإخوة بسبب عدم التصحيح المتن قبل حفظه يحفظ خطأ، وإذا حفظ الشيء خطأ بقي ويصعب إزالته، والمشكلة أحيانا قد يحفظ خطأ فيفهم خطأ. فلا بد قبل أن تحفظ تقرأ المتن على الشيخ أو على غيره من المتقنين، تتأكد من سلامة النص، بعد ذلك احفظ. كما يفعل الطلبة مع القرآن، يقرؤون أولا على الشيخ يتأكد من قراءته أنها صحيحة ثم يحفظ. كذلك يعني مع أي شيء تحفظه تأكد أنك تحفظه صحيحا، هذا مهم. ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه. ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيف، وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد. لأنك أنت لا تأخذ العلم فقط عن المشايخ، ليس الهدف فقط العلم، إنما تأخذ العلم والأدب والسمت والبركة أيضا، هناك بركة للعلم تكون في مجالس العلم، وهذا لا تجدها في الكتب الجامدة، الكتب جماد، وشتان بين أخذ العلم من الكتب وأخذه من حلق العلم. وليس طبعا هذا جهة، هناك جهة مقابلة أيضا تبالغ، وهي أن الإنسان يبقى طوال حياته يدرس عند المشايخ، هذا أيضا فيه نظر. يعني ابن بدران كان يقول في كتابه الذي صنفه في مذهب إمام أحمد في المدخل، كتابه هذا الذي جعله مقدمة لمذهب الحنابلة، ما اسمه، أظن المدخل إلى مذهب الإمام أحمد تقريبا هكذا، نسيت اسمه الآن، مشهور الكتاب. المهم أنه ذكر فيه أنه قال أنه على طريقته لم يحتاج للقراءة على مشايخه إلا 4 أو 5 سنوات. يعني هذا من بدران. طيب إذا قال إنسان أنا كسول، نقول يعني 10 سنوات مثلا، لو قرأت على المشايخ في 10 سنوات في شتى الفنون، كل العلوم العربية والشرعية والعقلية، بعد ذلك خلاص، يعني أنت لا تبقى طوال حياتك تقرأ على المشايخ، بعد ذلك عليك أن تجرد المطولات، لأن العمر قصير، فتحتاج أن تعكف على المطولات وجردها واستخراج الفوائد منها. لكن مفاتيح هذه المطولات أين تأخذها؟ من المشايخ في حلق العلم. واضح يا إخوان؟ إذن مرحلتان، المرحلة الأولى أخذ مفاتيح العلم من المشايخ، هذا يكون في حلق العلم، وهذا يأخذ منك سنوات، بعد ذلك تفني عمرك في القراءة في المطولات وحدك، بعد أن أخذت الآلات والأدوات والأساسيات والمفاتيح من المشايخ. واضح يا مشايخ؟ وينبغي أن يحضر معه الداوة والقلم والسكين للتصحيح، ويضبط ما يصححه لغة وإعرابا. سكين هذا كانوا يستخدمونه قديما، يبدو لأجل أن يقطع شيئا من الكتاب أو لأجل أن يشطب شيئا، الله أعلم. يعني نحن سبحان الله في هذا الزمان لا نحتاجه، لكن في زمانهم كانوا يحتاجون إليه، كانوا يحتاجون إليه. وأما الآن نحن في هذا الزمن فتحتاج إلى القلم، وبعض الإخوة الآن يحضر يعني الآيباد وما لف لفه فيكتب يعني إلكترونيا، يعني لا بأس به، لكن أنا صراحة أفضل القلم دائما. وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ. يعني أنت قرأت الجملة، الشيخ قال لك خطأ، يعني هذه الجملة خطأ، وأنت أيها الطالب متأكد 100% أن الذي قرأته صحيح وأن الشيخ مخطئ، ماذا تفعل؟ من الأدب ألا تقول له لا يا شيخ الذي قلته أنا صحيح، أو الكتاب الذي قرأته أو الجملة التي في الكتاب هي صحيحة، لا تفعل هذا. ماذا تفعل؟ أعد القراءة واقرأ الجملة التي قبلها، فإذا قرأت الكلام مرة أخرى سينتبه الشيخ إلى خطئه غالبا. قال أو يأتي بلفظ الصواب، الصواب على سبيل الاستفهام، واضح؟ يعني مثلا أنت إذا قلت مثلا قرأت الجملة قام زيد، فالشيخ قال لك لا الصواب قام محمد مثلا، طيب فأنت تقول له يا شيخ على سبيل الاستفهام، على سبيل الاستفهام يا شيخ ليس الصواب هو قام زيد؟ فهنا إذا أنت سألت الشيخ سيبدأ هو يفكر مرة أخرى وينظر في كتابه، قد يكون سهى أو شيء من هذا القبيل، فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة. ولا يقول أو ولا يقول إذا جعلناها ناهية بل هي كذا، بل هي كذا، يعني يصحح للشيخ، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم ينتبه قال فهل يجوز فيها كذا، يعني هل يجوز فيها وجه آخر الذي هو الصواب، لكن لعل الشيخ ينتبه، فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، يعني انتهت المسألة، وإلا أي وإن لم يرجع الشيخ إلى الصواب ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ. وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائل غريبا أو بعيد الدار أو مشنعا تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح. يعني يقول أحيانا لا نستطيع أن نؤخر تصحيح الخطأ للشيخ عن ذلك المجلس، يكون البيان واجبا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والضرورة في المقام الذي نحن فيه. مثل ماذا؟ مثل لو كان الشيخ يكتب فتوى لسائل كتبها له في رقعة في ورقة، وهذا السائل سيأخذ هذا الجواب وسيسافر، من يستطيع بعد ذلك أن يصحح لهذا الطالب؟ إذا لابد إيش؟ لابد أن نصحح للشيخ الآن، أو كان هذا بعيد الدار أو غريبا أو كان مشنعا، يعني كان مثلا يشنع على الشيخ في خطئه والشيخ لم ينتبه إلى الخطأ، فكل هذه الحالات ننبه الشيخ فيها على الصواب بالحال، سواء كان بإشارة أو تصريح تنظر إلى الأصلح. فإن ترك ذلك خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره. وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض أو التصحيح. يعني أنت تدرس على الشيخ كتاب، وصلتم إلى فقرة معينة وانتهى الدرس، كيف تجعل، يعني ماذا تكتب حتى تعرف في الدرس القادم المكان الذي وقفت عنده؟ فهمت؟ هنا الناس لهم طرق، المؤلف يقول تكتب بلغ العرض، يعني عرضنا هذا الكتاب على الشيخ، أو تكتب التصحيح لأنه كانوا يصححون الكتب على المشايخ، بعض الأخوة يكتب بلغ قراءة، أو تكتب وصلنا هنا، أو أي شيء من هذه العبارات. ولا يكفي وضع الفاصلة، هذه الفاصلة التي توضع مع الكتب الآن لا تكفي، لأن الصفحة الواحدة فيها كلام كثير، فأنت لا تعرف أين وقفت بالضبط، واضح؟ إلا إن كان رأس فصل أو باب، هذا شيء آخر، واضح إخوان؟ ثم قال الرابع: أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه. وللأسف الشديد احنا عندنا تقصير كبير مع علوم الحديث، فطلاب علم الزمان بالكاد يحفظون يعني عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ولا يتجاوزون ذلك. قليل من طلاب العلم من يقرأ الصحيحين، ناهيك أو دعك من السنن الأربع، قليل، ودعك من المسند الكبير لأحمد رحمه الله، ودعك من كتب أخرى، أنا أتكلم عن دواوين الإسلام الستة. فللأسف الشديد في هذا الزمان قليل من طلاب العلم من ينظر في هذه الكتب قراءة، لا أقول يحفظ، قراءة قراءة حتى دون فهم، مجرد قراءة. تخيلوا يعني خطورة الوضع الذي نحن فيه. طالب علم قضى من عمره 10 سنوات 20 سنة وهو يطلب العلم ودرس العلوم الشرعية والعربية والعقلية، ولو سألته هل قرأت الصحيحين يقول لك لا. ناهيك أنه لم يقرأ شرح ابن حجر ولا شرح النووي، دعك من هذا، أقول لك فقط قراءة المتن، قراءة مجردة دون شرح ودون تعليق. بعضهم يكون أصبح دكتورا في الجامعة لم يقرأ الصحيحين، بعضهم أصبح قاضيا في المحكمة لم يقرأ الصحيحين، بعضهم يكون مفتيا وهو لم يقرأ الصحيحين قراءة واحدة كاملة. ناهيك بلها ودعك من السنن الأربع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. انظر هنا ماذا يقول: هكذا كان الأئمة والأوائل، لذلك أصبحوا علماء، لكن نحن للأسف الشديد عندنا وقت لأن نجرد يعني مطولات كتب الفقه أو مطولات كتب اللغة وغيرها، وليس عندنا وقت لأن نجرد مطولات السنة. وكم فيها من علم غزير لا يعرفها إلا من اطلع عليها. قال الرابع: أن يبكر، يعني لا يؤخر هذا الأمر، بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن، كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك. يعني يقول هذا الذي ذكرته لك هذا أقل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيلوا يا إخوان، هذا يقول هو في زمانهم لا ينبغي أن يقتصر على أقل من هذا. طيب ماذا نقول الآن لدكاترة ومشايخ متصدرون للتعليم والإفتاء والوعظ والإرشاد والتأليف وهم لم يقرأوا هذه نصف هذه الكتب؟ نصف، كلنا مقصرون ومحدثكم أول مقصر، لكن هذه فرصة الآن لنراجع أنفسنا، فرصة لنراجع أنفسنا وطريقتنا في التعليم. لذلك قلت لكم هذه الكتب مهمة، هذه الكتب تصحح لك الطريق وتبين لك السبيل، مهمة جدا. وكثير مما نحن نقرأه أو نقضي فيه الأوقات على أنه من العلم وهو في الحقيقة قد يكون من فضول العلم. تجد بعض طلاب العلم في زماننا يقرأ رواية من الروايات القصصية يعني كاتب من الكتاب الشرق والغرب، طيب، وهذه الرواية تقع في 4 مجلدات ولا 3 مجلدات أو 5 مجلدات، ربما كل مجلد 300 صفحة أو 400 صفحة. هذا الوقت الذي قضاه في قضاء هذه الرواية والله العظيم أنها كانت تسع لقراءة الصحيحين، وربما كانت تسع يعني لما هو أكثر من ذلك. فهذا حرمان، يعني أنت طالب علم تجد وقتا لأن تقرأ تلك الرواية القصصية التي هي في 3 مجلدات أو 4 مجلدات، كل مجلد يعني مئات الصفحات، ولم تجد وقتا إلى الآن لأن تنظر في جامع الترمذي، فهذه مصيبة. ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، السنن الكبير، السنن الكبير تقريبا يعني مع الفهارس في 22 في 25 مجلد، 25 مجلد. يقول هذا نعم المعين للفقيه، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل، هذا تقريبا في 50 مجلد، وابن حميد والبزار، ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة والمبين لكثير من الجناح الآخر وهو القرآن. هذا تشبيه جميل، يعني يشبه الوحي بالطائر له جناحان، جناح القرآن وجناح السنة. ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان. يعني الآن انظر، هو ينتقل إلى مرحلة أخرى، يقول لا تظن أن الهدف من هذه الكتب أن تقرأها قراءة وأن تسمعها مجرد سماع من مشايخك. يقول ما الفائدة من السماع وأنت لا تفهم هذه الأحاديث ولا تعرف ما فيها من علم وفقه ومعاني ودرر، ولا تعرف غريب الحديث الذي فيها، ولا تعرف كيف تجيب عن المشكلات التي فيها. هذا ليس بشيء. تخيلوا إذن كم بقي وراءنا يا إخوان، طريق طويل، الطريق طويل. أنت تحتاج وقتا لأن تقرأ هذه الكتب، ثم وقتا آخر لأن تفهم هذه الكتب. فهو يقول لك الآن ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان. يقول محدثون في زماني يكتفون بسماع هذه الكتب، ولو سألته عن حديث ما معناه لا يجيب، ما معنى هذه اللفظة الغريبة لا يعرف، ما إعراب هذه الجملة التي وردت في الحديث لا يعرف، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. الدراية يعني العلم والفقه، والرواية يعني مجرد رواية الكتب دون فهم، يعني الاعتناء بالأسانيد والقراءة والسماع دون وروايتها عن المشايخ دون فهم. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظر في الحديث قويت حجته. ولأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه، لأن القرآن كل يحفظ القرآن، كل يحفظ القرآن، لكن من الذي يفهم السنة؟ الخامس: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات. كما قلت لكم، مبسوطات يعني الكتب المبسوطة، يعني المطولات، الكتب الكبيرة، مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم. ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها. يقول هذه أعرفها أو مرت بي. لا تدع شيئا إلا وتقيده، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره. ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره. هذا إرث أنبياء، هذا ليس بشيء، هذا ليس مال الدنيا، هذا ليس حطام الدنيا، هذا إرث أنبياء. هل أنت يعني هل يكفيك من هذا الإرث القليل؟ لا، لا تقنع بأي شيء، لا ترضى بالدون. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت قادر على أن تكون من أهل التمام والكمال، فلماذا تفر؟ لو كنت عاجزا عذرناك، لكن أنت قادر، نحن نعرف أنك قادر، عندك وقت، عندك طاقة، وعندك قدرة، وعندك صحة ومال وفراغ، فلماذا تضيع على نفسك؟ قال: ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها، ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه، شرخ يعني أول، ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. إذن إذا كنت عزبا فاستغل الوقت قبل أن يأتيك الزواج، وإذا كنت متزوجا فبادر إلى طلب العلم قبل أن يأتيك الأولاد، وإذا كان عندك أولاد فاجتهد في تحصيل العلم واستغلال الأوقات قبل أن يكبر هؤلاء الأولاد وتزيد الاهتمامات والمشاغل، وإذا كنت عاطلا عن العمل فاستغل الوقت قبل أن ترتبط بوظيفة، وإذا كنت فقيرا فأيضا بادر بالوقت قبل أن يأتيك المال ويشغلك وهكذا. وإذا كنت طالبا بمعنى أنك ليس عندك مسؤولية، لست أستاذا، لست معلما، لست دكتورا، لست خطيبا، إماما، مفتيا، قاضيا، لست شيئا من هذه الأمور، فمسؤولياتك إيش؟ أقل. فبادر إلى العلم وتحصيله قبل أن تصبح سيدا ورئيسا ومقدما، حينها لن تجد وقتا للتحصيل، لأن الناس سيقتلوك بالأسئلة والانتفاع. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن يسودكم الناس، يعني قبل أن تصبحوا سادة. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست يعني أصبحت رئيسا فلا سبيل إلى التفقه. لماذا لا سبيل التفقه؟ إما لأجل عدم وجود الوقت، واضح، وإما قد يمنعك الكبر والغرور. طبعا هذا خطأ لكن هذا واقع، قد لا تهون عليك نفسك، تقول أنا فلان الذي أصبحت أمسك هذا المنصب الفلاني، أنا وزير أو وكيل أو مدير أو إلى آخره، أذهب وأجلس في حلقة العلم مع الطلاب، هذا صعب علي. طبعا هذا خطأ وهذا من نوع من الكبر، هذا خطأ، لكن هذا هو الواقع، فسيمنعك هذا الشعور عن تحصيل العلم. وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصله. وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم. هل تريد أن تعرف أنك عالم؟ العالم، إذا كنت تريد أن تعرف أنك عالم، فالعالم هو الذي دائما يقول: أنا ما زلت أتعلم، أنا ما زلت أتعلم، أنا ما زلت طالب علم. إذا قال عن نفسه أنا عالم فهو جاهل. فإذا ترك التعليم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون، انتهى. وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، ماذا يفعل؟ ما هو جواب إذا؟ قال: اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالكا طريق الإنصاف، يعني لا يتعصب، فما يقع له من الخلاف سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف، يعني لا تتعصب لمذهب بلدك أو شيخك أو أستاذك، وترد الأقوال الأخرى فقط لأنها غير مألوفة لديك أو غير دارجة في بلدك، وإنما العبرة بإيش يا إخوان؟ بالدليل، كما تقدم في أدب العالم. طيب، لعلنا نقف هنا يا إخوان عند السادس. إذا تكتبون عند السادس إيش؟ تكتبون بلغة أو أي شيء من هذا القبيل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.